والأمران متلازمان، فقد تزينت المرأة وغلقت الأبواب ودعت يوسف إلى نفسها. ولكن انظر ماذا قال. قال: معاذ الله، هذه أول كلمة نطق بها يوسف، وهذا دليل على امتلاء قلبه بتعظيم الله سبحانه وتعالى ومعرفته ومحبته واللجوء إليه، فإنه لا عاصم من أمر الله عز وجل إلا به، ولا عاصم من هذه الفتن إلا هو سبحانه وتعالى. ولذا يؤمر العبد بأن يستعيذ بالله من أعدائه، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الحاسدين والحاقدين، ومن شر كل فتنة. قال: معاذ الله، أي ألتجئ إلى الله وأحتمي إليه وأركن إلى جنابه أن يحميني وأن يحفظني من هذه الفتنة. وهذا درس عظيم بليغ لشباب الأمة ورجالها عبر الزمان والمكان، لأن هذه الفتنة فتنة خطيرة، خاصة في زماننا هذا مع انتشار وسائل الإعلام وانتشار الصور المحرمة. كم يقع في هذه الفتنة من يقع، وكم يرتكس فيها من يرتكس. وتتسبب هذه الفتنة، فتنة النساء، في بعد العبد عن ربه وفي غفلته وقسوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من الفتن، وأن يحفظ شبابنا، وأن يطهر قلوبنا. ماذا قال يوسف عليه السلام عندما تعرض لهذه الفتنة؟ هذا الداء وهذا الدواء يا عباد الله. قال: معاذ الله، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فيه استشعار العبد بفقره وضعفه، وأنه لا نجاة له إلا بالله سبحانه وتعالى، لا نجاة لنا إلا بالله عز وجل، إلا بتوفيقه وعونه. إياك نعبد وإياك نستعين. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ربي ها هنا يقصد بها عزيز مصر، أي الذي رباني، أي سيدي، أي مولاي. إنه ربي أحسن مثواي، أي أحسن ضيافتي وأحسن إكرامي. فهو يتذكر أيضا أمرا آخر، وكأنه يذكر نفسه ويذكر المرأة بأن هناك حقا لله سبحانه وتعالى، معاذ الله، وهناك حق أيضا للخلق. إنه ربي أحسن مثواي، زوجك أي بعلك هذا أحسن إلي، فكيف أسيء إليه في أهله وفي امرأته؟ وهذا المعنى ينبغي أن يتذكره العبد إذا أراد أن ينتهك حرمات الناس وأعراضهم، أن يتذكر أن لهم حق، وأنهم لا يرضون أن ينتهك هذا الحق أو يتعرض له بسوء. وهذا الدرس أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشاب الذي جاء إليه يستأذن منه صلى الله عليه وسلم في الزنا. قال: أذن لي في الزنا يا رسول الله. انظر ماذا قال له صلى الله عليه وسلم. قال: هل ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس؟ قال: هل ترضاه لابنتك؟ هل ترضاه لأختك؟ وفي كل ذلك يقول الشاب: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: لا. يقول: وكذلك الناس. انظر كيف يعلمه صلى الله عليه وسلم أنه ما لا ترضاه لنفسك أن يقع في أهلك وفي أمك وأختك وابنتك، لا ينبغي أبدا أن ترضاه للناس. واعلم أن الإحسان جزاؤه الإحسان، وأن الإساءة جزاؤها الإساءة، والجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كثير من الناس يغفل عن هذه الحقيقة وينتهك حرمات الناس، ثم يسلط عليه من ينتهك حرمته، نسأل الله السلامة والعافية. قال: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهذا درس آخر، إن الظالمين لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة، تركت على عمومها: إنه لا يفلح الظالمون. الذي يظلم نفسه ويظلم الناس وينتهك الحرمات لا يفلح، بل يخسر دينه ودنياه وأخلاقه وسمعته. كيف يرتكس وكيف يشهر به وكيف يبتلى في عرضه، وربما ابتلى في بدنه وفي صحته، وربما ابتلي في ماله لأجل فعلته الشنيعة، لأجل أنه ارتكب هذه الفاحشة وانتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. ثم حرمات الناس: إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وأرشدت الآيات إلى تفسير الهم منها والهم منه، وإن كان اختلف المفسرون في ذلك، فهم المرأة هم فعل وسعي وإصرار، فقد تهيأت وتزينت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت: هيت لك. أما هم يوسف فعلى الراجح من أقوال المفسرين أنه هم خواطر وساوس، خواطر في النفس ترددت في قلبه صرفها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا من جهاد النفس. قال بعض المفسرين أنه هم بها، أي هم أن يضربها، وهذا قول ضعفه ابن كثير وغيره من أهل العلم. وقال البعض أنه لم يهم بها أصلا، وأن الآية فيها تقديم وتأخير، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهذا قول أيضا بعيد عن العربية كما قال ابن جرير وغيره. وقال بعض المفسرين كما رجحه الإمام البغوي: هم بها أي خواطر خطرت في باله وفي نفسه، دفعها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأقرب، وقد دلت عليه الأدلة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم عبدي، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها حسنة كاملة، فإن فعلها فاكتبوها عشرا، وإذا هم بسيئة فتركها فاكتبوها حسنة. هم أي خطر بباله، نوى أو فكر في أن يفعل حسنة، فكر في أن يفعل سيئة ثم تركها لله سبحانه وتعالى. وفي رواية: فاكتبوها حسنة كاملة، فإنما تركها من جراء، أي خوفا من الله عز وجل ورقابة له سبحانه وتعالى. ولذلك الهم من العبد والعزم والإصرار، إذا نوى العبد على فعل معصية وأصر إليها وأصر عليها وسعى إليها وأخذ الأسباب، ثم حالت بينه وبين المعصية أمرا من الأمور، فهو آثم بهمه هذا. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أخذ بالأسباب وقاتل صاحبه، ولكنه قتل ولم يقتل، فيدخل النار مع القاتل بسبب حرصه وعزمه وفعله، وإن كان لم يتم هذا الفعل. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه، ورجل آتاه لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أنني مثل فلان لعملت مثل عمله ولم يعمل، ولكنه يعزم وينوي أن الله لو ملكه المال لعمل فيه بالمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. فهم امرأة العزيز كان هم فعل، سعت وتزينت وغلقت الأبواب، أما هم يوسف فكان خواطر، ولم يصح أنه فعل شيئا مما يسوءه. ولذلك قال الله في آخر الآية: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لم يقل الفحشاء فقط، بل قال السوء، والسوء هو ما يسوء العبد، ما يسوء العبد إظهاره أو معرفته أن يعرفه الناس عنه. وهذا دليل على أن يوسف عليه السلام لم يفعل شيئا من مقدمات الحرام كما ذكر في بعض الكتب، وخاصة مما نقل عن أهل الكتاب الذين لا يعظمون الأنبياء والمرسلين، أنه حل سراويله أو أنه جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته. كل هذه الأقوال أقوال باطلة يبطلها القرآن العظيم. الله سبحانه وتعالى صرف عن يوسف السوء والفحشاء. انتبه لهذه المسألة، فإن فيها تعظيم لأنبياء الله عز وجل، وفيها إعلاء لشأنهم وقدرهم، فالله سبحانه وتعالى عصمهم من فعل السوء كما عصمهم من فعل الفواحش. أما إذا قرأت ما ينسبه أهل الكتاب في كتبهم التي يزعمون أنها مقدسة من نسبة الفواحش إلى أنبياء الله عز وجل، هذه فيه طامات وطامات. لو رأيت ما في التوراة مما ينسب إلى الله عز وجل وينسب إلى أنبيائه من أن لوطا فعل الفاحشة، نعوذ بالله من ذلك، وأن نوحا شرب الخمر وتعرى حتى رأى من رأى عورته، وأن هناك من أنبياء بني إسرائيل من زنى بزوجة ابنه إلى غير ذلك من الفواحش التي ينسبونها إلى أنبياء الله عز وجل. وكأن اليهود وأتباع اليهود من النصارى وغيرهم يريدون أن يبرروا لأنفسهم خطاياهم وفواحشهم، فيقولون بلسان الحال: إذا كان الأنبياء يفعلون ذلك فما بالنا نحن. أما القرآن العظيم الذي يربي المؤمنين على معاني العفة والطهارة والنزاهة والصدق والبر والإحسان ومراقبة الله سبحانه وتعالى، إنه يعظم الأنبياء ويذكر مقامهم الشريف أنهم لا يقعون في هذه الفواحش ولا في هذا السوء، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا موطن آخر اختلف فيه المفسرون: ما الذي رآه يوسف فساعده على أن ترك هذا الأمر؟ قيل أنه رأى صورة أبيه في الحائط، وقيل أنه رأى مكتوبا على الجدار: ولا تقربوا الزنا، وقيل أنه رأى: وإن عليكم لحافظين، إلى غير ذلك من أقوال المفسرين. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: والصواب أن نطلق ما أطلقه الله عز وجل، فإن يوسف رأى برهانا من الله، وأيما كان هذا البرهان لا ننشغل بتفسيره ونطلق ما أطلقه الله عز وجل. فيوسف عليه السلام رأى برهانا من الله، ربما يكون كذا وربما يكون كذا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قرئت والمخلصين والمخلصين. صرف الله سبحانه وتعالى عن يوسف السوء والفحشاء، ما يسوءه وما يسوء اطلاع العباد عليه، وهذا يدل على كمال عفته وكمال نزاهته، وأنه لم يقع منه شيء مما يقع من أهل الفحش والمنكر. نصرف عنه السوء والفحشاء. وقيل في السوء هو مقدمات الفاحشة، والفحشاء هي الزنا، وهي إذا أطلقت في القرآن أو في السنة فيقصد بها في المقام الأول فاحشة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين بالفتح اللام، المخلصين الذين خلصهم الله واصطفاهم لنفسه سبحانه وتعالى، والمخلصين الذين أخلصوا لله في أعمالهم وأقوالهم وفي مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. ودل هذا على أن الإخلاص ينجي من الفتن، أن الإخلاص سبب لعصمة العبد، وهذه الآية العظيمة تدل على أن العبد إذا كان له مقام عند الله سبحانه وتعالى عصمه الله من السوء والفحشاء. فليراجع كل منا نفسه ولينظر مقامه عند ربه، كما نقل عن الحسن أنه قال: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك أي عند الله فانظر أين أقامك. إذا أقامك في طاعته وفي السعي إلى مرضاته فلك منزل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا تركك ووكلك إلى نفسك في فعل المنكر والسوء وغير ذلك فاعرف مكانك وارجع إليه وحسن معاملتك له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يرضى لعباده المخلصين والمخلصين، لا يرضى لهم أن يقعوا في السوء والفحشاء، بل يصرفهم ويصرف الفحشاء والسوء عنهم، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا يبصرها كثير من الخلق، بل ربما يتحسر عليها بعض الناس. إذا فاتته المعصية وإذا فاتته الشهوة ندم على ذلك وتحسر على فواته، ولا يدري المسكين أن الله عصمه وأن الله حفظه. فإذا صرف الله عنك أسباب الفتن وسد عليك أبواب المحرمات فهذه والله نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تشكره عليها. أما إذا فتحت أبواب الفتن ويسر لك السوء ويسر لك الفحشاء فهذه ارتكاسة كبيرة ودليل على أن العبد وكل إلى نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يطهر قلوبنا وأن يصرف عنا السوء والفحشاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في تمام هذه القصة: واستبق الباب، أي تسابق إلى الباب، سبق يوسف وهي خلفه تلهث وراءه، وقدت قميصه من دبر، وألف يا سيدها لدى الباب. وهذا فيه أدوية عظيمة لعلاج الشهوة وعلاج الوقوع في هذه الفتنة المحرمة. الدرس الأول: الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، معاذ الله. الدرس الثاني: إنه ربي أحسن مثواي، تذكر أن للعباد حقوق وأنهم لا يرضون لأنفسهم بانتهاك حرماتهم. إنه لا يفلح الظالمون، هذا درس ثالث. أنه لا يفلح الظالمون، يتذكر العبد أن الجزاء من جنس العمل. ودرس آخر: إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص سبب لنجاة العبد، فكلما حقق العبد الإخلاص كلما كان سببا لعصمته من الوقوع في الحرام والوقوع في الفحشاء والسوء. درس خامس: استبق الباب، الفرار من الفتنة ومن موطن الفتنة. كيف فر يوسف؟ وهرب من هذه المحنة. هذا درس ينبغي أن يعيه شباب المسلمين. فتنة النساء اليوم من أخطر الفتن، أطلت برأسها وانتشرت في وسائل الإعلام وفي الجامعات والمعاهد وفي وسائل المواصلات وفي الدوائر الحكومية وغير ذلك مما تعلمون من الخلطة المحرمة بين الرجال والنساء، حتى إنك لربما تسمع المرأة التي ذهب حياؤها تخاطب رجلا أجنبيا تقول له يا حبيبي على سبيل المداعبة والمزاح، وهذا دليل على ذهاب الحياء وذهاب الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمشي بجوار الجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به، من شدة الحياء ومراعاة الحشمة والالتزام. تلتصق المرأة في مشيها بالجدار حياء وحشمة. هكذا أمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات أن يراعوا الفضيلة والعفة. ما أحوجنا في هذا الزمان أن نحفظ أنفسنا وأن نحفظ أبناءنا وبناتنا من الوقوع في الفواحش والسوء والمنكرات، وأن نحيط عليهم وأن نذكرهم وأن نعلمهم هذه المعاني. الحياء من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الحياء شعبة من شعب الإيمان، ينبغي أن نحييه في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وبناتنا. إننا نعيش فتنة، إننا نعيش فتنة عمياء عمت السهل والوادي ودخلت كل بيت. لابد من الرقابة على وسائل الإعلام التي في بيوتنا من وسائل النت ومن الكمبيوتر والفضائيات وغيرها، لأن هذه الأشياء وهذه الوسائل كم تستعمل في معصية الله عز وجل، كم تستعمل في تدمير القلوب. النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس. كم من نظرة ينظرها العبد، نظرة محرمة، نسأل الله أن يعصمنا وأن يتوب علينا. كم من مشاهدة محرمة يشاهدها العبد فتكتب في ميزان سيئاته. ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة حتى لا نبتلى، وحتى لا نقع في الفتن، وحتى يصرف عنا السوء والفحشاء. إنه ليس من صدق التوبة أن يحتفظ العبد بوسائل المعصية وأن تكون في يده وأن تكون في بيته ثم يزعم أنه يتوب إلى الله وأنه يستغفر ربه ولا يسد على نفسه باب المعصية ولا يفر منها. يوسف عليه السلام يفر من المعصية، يهرب من الفتنة واستبق الباب. هذا ينبغي أن يكون درسا لنا، أن نهرب من الفتن وأن نفر منها وأن نسد على أنفسنا أبوابها ووسائلها والذرائع المؤدية إليها، وعلى أبنائنا أيضا، على شباب المسلمين أن يتقوا الله في أسماعهم وأبصارهم، أن يتقوا الله في بنات المسلمين، وعلى بنات المسلمين أن يتقوا الله في شبابهم، لا يتعرضون لهم بالتبرج وبوضع الطيب وبالتزين والمحادثة المحرمة. كل ذلك مما حرمه الله عز وجل، وهذا مما يطفئ نور القلب. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآداب، آداب معاملة الرجل للمرأة، في سورة تسمى بسورة النور، وقال سبحانه وتعالى في ثنايا السورة: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن ينور قلوبنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم طهر قلوبهم واشرح صدورهم، اللهم طهر قلوبهم واشرح صدورهم وحصن فروجهم. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم ارزقهم العفة والحياء والحجاب والاحتشام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. اللهم اصرف عنا الغلا والوبا والربا والزنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، ووحد صفنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطوعين، واجعلنا إليك أوابين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغفر صدورنا. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.